موضوع في بالنسبة لموضوع الجوائز الرمضانية هاي. ممن؟ الجوائز الرمضانية اللي في رمضان هاي. ممن ممن بقول ممن؟ اللي مشغلة التلفزيون هاي يقول. وضح يا أخي لأنه أنا ما عندي تلفزيون. يا سيدي هاي الجوائز اللي بعملوها في التلفزيون بعملوا مسابقات أسئلة دينية. إيه اللي مسابقات؟ أقول لك لا يجوز أن تكون مسابقات مقابل مال يقدم. نعم نعم يعني مقابل مال لا يقدم. لا إيه نعم. بالنسبة عندنا مثلا دار القرآن في المسجد عندنا نفس القضية. فبنعمل جوائز نفس القضية. نفس القضية؟ نعم. لأن هذه الجوائز تعود الشباب منذ نومة أظفارهم على أن لا يتقربوا إلى الله لوجه الله وإنما لوجه الدرهم والدينار. الله يجزيكم الخير وبارك فيكم. الله يحفظك. الله يكمل. هذا القول سمعته بجوز وأنا بدخل بالمستشفى الإسلامي. نعم. قل لي يجينا على سيرة المسابقات. نعم. قال لي يا أبو ليلى محمد. كان الشيخ يقول هذا الكلام. أبو ليلى. الشيخ محمد. نعم نعم. وكل الكلام ما كان الشيخ تذكرت يوم عند صاحب المجلس الثالث. نعم. مسابقة شغلة أتكيان هذولا مسابقات ومسابقات. نعم. أنا بقول للشيخ مش بقول له هذا الأمر الذي سمعته في كلام الشيخ إن هذا الأمر ما يصح. نعم. وحتى تتأكد منكم شيخ. أهلا وسهلا. ماذا الشيخ جزاكم الله خير. أهلا وسهلا. شكرا شيخ. أهلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السبب الإخلال بالتقسيم هو فلابد ما يعود وإلا فلا. واضح الجواب. أو الأزمة الخليج. أيوة. ما كنتش واقف عليها. ما كنت عليها كاملة ورأني وكاملة. سمعنا يعني. هي طويلة. تحب أصور لك يا إن شاء الله. طويلة كثيرة. أنا ضرورة. اليهود يقول عن اليهود. وعرف منهم النصرة فلا مانع من استنصار بعض الأداء. وقف عندك وآخرين ناقش جملة جملة. إذا إيش؟ إذا خاف المظلوم. طيب. من أن يغلب واستعانة من يأمنه. لينا يأمن أرضا أرض الإسلام وعن كروب علينا. وين أشترك؟ المسلم قائم على وعرف منه النصرة فلا مانع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.